المصير رحمه الله في الحديث الثامن عشر وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أوصني قال أعبد الله كأنك تراه واعبد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية رواه الطبراني في مسند الهجري إلا أن فيه انقطاع بين أبي سلمة ومعاذ. هذا الحديث لا ينافي رمزنا له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في سوره لأننا نعني أنه حسن بغيره كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث عمر. هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه، وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه، أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما لاحظ أنه يراه، لأن الله عز وجل لا تقطع عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا الحديث الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر، ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل لا يعرف أحد من الصحابة مع أنه ليس عليه آثار السفر، فإنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغبر، ولكنهم قالوا لا يعرف أيضا منا أحد، فقد جمع أوصافا غريبة متناقضة، لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعث والغزيف، فلو كان مقيما لعرفه الصحابه فهو رجل غريب. الشاهد ان في الحديث وهو حديث طويل ذكرناه اكثر من مره، لما ساله عليه الصلاه والسلام عن الاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فإنه يراه. هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل. وفي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان عن الإسلام، والإسلام هو العمل، الإسلام ظاهرا، ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان. وحين أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان، فنعني الإفادة في الآخرة، أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان، فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرون الإيمان، لكن لو لم يقترن بالإيمان هل يفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا هل يفيده، وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقا، لأنه يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه. فماذا يستفيد؟ أن يدعو بنفسه وماله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا هذا الذي استفادوه إذا لم يختل مع إسلامه الإيمان، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم؟ حسابهم في ذلك عند الله، لكنهم ما داموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم من كل حديث بقوله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالمرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة. أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو يقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث إبراهيم حين قال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان تؤمن بالله إلى آخره. ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.